أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في مع مفردات مقرر آيات الله الإنسانية، اللي هو المقرر على أولى تمهيدي ماجستير قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. آيات الله تعالى في آفاق الكيان الحسي للإنسان، اللي هي كما قلنا في المحاضرات السابقة أعضاء الجسم الخارجية والأجهزة الداخلية، في ضوء اكتشاف الإعجاز العلمي الحديث. وده طبعا احنا كقسم دعوة بنوظف هذه الأشياء، أو بنخاطب من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ونقول له والله انظر إلى آلة الشم أو آلة الإحساس، من صنع هذا؟ يعني احنا حينما ننظر، احنا كنا آخر حاجة قايلينها في المحاضرة السابقة في الذوق، اللي هو اللسان، يعني يعد الذوق من الحواس التي تستقر في اللسان وبيتحسس اللسان بها الحلو والمر والحادق والمالح والحامض والقلوي وهكذا. لو أنا بأكل شطة كما قلت سابقا، فالشطة في مقدمة اللسان خلق الله آلاف الحليمات الذوقية في مقدمة اللسان، فأنت حينما ترى، حينما تذوق هذا وتقول إن هذا حلو أو هذا حامض أو هذا حادئ أو هذا مر أو هذا كذا، فأنت تذوق بمقدمة اللسان فقط. ولذلك حينما نأكل الشطة ذات نفسها، اللي هو القرن الشطة كما نقول، فنأكل، فحينما يمر هذا هذه الشطة حينما تمر من اللسان، حينما تنزل في الجوف خلاص ما بنحسش بأي حاجة. يبقى إذن الإحساس أو الذوق فين؟ في مقدمة اللسان. طيب لو إحنا نظرنا إلى حاسة الشم، وجد أن حاسة الشم بتتركز في الأنف، ولو نظرنا لجدار الأنف الداخلي لوجدنا فيه ثلاث قطع عظمية مغلفة بغشاء مخاطي يعلو بعضها على بعض. طبعا ده كما يقول أهل الطب، وتسمى القرنيات، وكأنها القرون الصغيرة في هذا المكان، وهي بتشترك في عملية تسخين الهواء أثناء مروره بالأنف وفوق القرين العلوي والمنطقة الشمية بمساحة تبلغ 250 مليمتر. ففي هذه المنطقة بتتوزع ألياف العصب الشمي بعد أن تجتاز سقف الأنف من خلال صفيحة زي الغربال كده، وبتتوزع هذه الألياف العصبية بحيث يكون لكل خلية شمية أهداب تغطس في سائل مخاطي يعلوها، فإذا وصلت الروائح الشمية إلى تلك المنطقة انحلت في السائل المخاطي ثم في المواد التي تحويها تلك الأهداب، ثم تصعد إلى المخ فتؤدي دورها على الوجه المطلوب. طبعا انتوا بقى اللي احنا كلنا طبعا لما كلنا مريض بالأنف، ايه اللي عندك؟ عنده جيوب أنفية، عنده لحمية، عنده معرفش ايه، فبيروح طبعا للأطباء بيعملوا له عملية وبيعمل له معرفش ايه، ويقول لك لا ده ربنا خلق لنا من خارين، واحد يمين واحد شمال، يعني لما نيجي نسلك نقوم نقفل واحدة ونفتح ويسيب لنا واحدة تانية ليه؟ عشان تبقى ايه النفس رايح جاي وهكذا. يعني ده صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني أوضع الله سبحانه وتعالى الأنف حماية الجهاز التنفسي وصيانته، لأن تقوم الغدد المخاطية الموجودة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف ده بإفراز كميات من السائل المخاطي اللي بيتكون أساسا من 96% من المي، وقدر العلماء أن الأنف بيفرز يوميا ما قيمته لترا من هذا السائل المخاطي، ووظيفة هذا السائل أنه يقوم بالتقاط حبيبات الأتربة والأجسام الغريبة الموجودة بالهواء لما أودع فيه من صفة اللزوجة، كما قد زود بإنزيمات قاتلة للجراثيم والأهداب الموجودة بخلايا هذا الغشاء المخاطي في حركة دائبة مستمرة ذهابا وإيابا يمينا ويسارا، بتتحرك ما يقرب من 10 مرات في الثانية الواحدة. وهذه الأهداب متناهية في الصغر لا تراها العين المجردة، ولكن ترى بالمجهر الإلكتروني. إن كل خلية تحتوي على 250 من هذه الأهداب، وتقوم هذه الأهداب الخلوية المتحركة بدفع السائل المخاطي إلى البلعوم لكي يتخلص منه الجسم بعدما التصقت به ذرات الأتربة والأجسام الغريبة، يعني بعد ما أدى وظيفته عايز يخرج اللي هو المخاط. يعني أي خلل أو عطل في حركة الأهداب الجلدية أو تجديد السائل المخاطي للأنف بيجعل الجراثيم تمر بسرعة دون أدنى مقاومة للجهاز التنفسي، تخترق الجهاز التنفسي. ده على سبيل إن احنا نعرف إيه قيمة المخاط اللي هو موجود في الأنف. ومن الإحسان في خلق الإنسان نصب قصبة الأنف في الوجه، فقد أحسن شكله وهيئته وفتح فيه المنخاران كما يقول ابن القيم، وحجز بينهما بحاجز، وأودع فيهما حاسة الشم اللي بتدرك أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنفع والضر، فيستنشق بها الهواء فيفصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به، ولم يجعل في داخله من الإعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن مثلا لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها. وقد جعل مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه. واقتضت حكمة خلق الأنف كما يقول صاحب كتاب مفتاح دار السعادة أن جعل أعلاه أدق من أسفله، لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء ملؤه ثم يتصاعد في مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضر ولا يزعجه، ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما. دي حكمة في الخلق ورحمة أيضا، فإنه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما يتحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزا لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع استنشاقه للنفس، بل إما أن تكون الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة، بل يبقى فيه طبعا مدخل للتنفس. وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين ولا حاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما، فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة. وكان وجود أنفين في الوجه شيئا ظاهرا، فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين وفي المنفعة وهو واحد، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللمس تتمتاز أنامل اليدين بمنتهى الحساسية لأنها مراكز تحسس الموجودات، فيشعر الإنسان بالبرد والحر حيث تمثل فيه أجراس الإنذار، فيقي نفسه من البرد والحر. ولولا هذه الخاصية لهلك الإنسان من البرد والحر، ولكنه مع هذا متزن في حرارته الداخلية مهما تقلبت الظروف الجوية التي تحيط به كما يقول علماء الطب، أو كما يقول علماء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. والجلد هو الغشاء الذي يلف الجسم من الظاهر، والجلد ده طبقة سطحية تسمى البشرة هي، وطبقة تحتها تسمى بالأدمة الجلدية. هذه الطبقة بتحتوي على الأوعية الدموية والغدد العرقية وجذور الشعر والغدد الدهنية وأعصاب الحس المسؤولة عن اللمس، ويربط بين كل هذه المكونات وبعضها نسيج ليفي. وللجلد وظائف مهمة، لأنه خط الدفاع الأول للجسم ضد الجراثيم، يؤدي وظيفة اللمس بواسطة الالتهابات العصبية الموجودة به. الجلد من وظائفه يحتوي على الغدد العرقية التي تقوم بإفراز العرق، وهو عبارة عن ماء ذائب فيه بعض الفضلات التي يعني بتأتي من الدم كالأملاح وغيرها. بيساعد الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم. طبعا إن شدة الإحساس وصفته تتوزع في الجسم حسب الوظيفة اللي بيقوم بها العضو، فهو في الشفتين والأعضاء التناسلية أشد، وفي قرنية العين كذلك، بخلاف أخمص القدم فهو ضعيف الإحساس. فسبحان من خلق هذا الطراز العظيم الفريد. يعني الإنسان لو مس حاجة سخنة دلوقتي طبعا بيبعد إيده على طول، حتى لو كان شاي، لا شعوريا وبدون إدراك منه، وبسرعة تبلغ جزءا من 100,000 من 100 من الثانية، يعني تبلغ جزءا من 100 من الثانية. إن هذا بيتم بواسطة نقل التنبيهات عن طريق الأعصاب الحسية اللي بتصل إلى المنطقة الخلفية من النخاع الشوكي، حيث تبلغ الأجناس إلى الخلايا، وتقوم الخلايا بالاتصال بالمنطقة الأمامية من النخاع، حيث ترقد مفاتيح السيطرة على العضلات في خلايا القرون الأمامية. طبعا الكلام ده كله كلام إيه؟ كلام الطب، محراب يعني للدعوة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإحساس أيضا بصمة الأصبع، يعني احنا عندنا بصمة الأصابع مثلا. أثبت العلم الحديث اختلاف الناس وتميز كل واحد منهم ببصمة أصبعه. في أستاذ اسمه بريكن جي، أستاذ التشريح وعلم وظائف الأعضاء بجامعة بريسلاو وبولندا، من أوائل من لاحظوا أن بجلد الأصابع بروزات ذوات أشكال معينة. في عام 1858 أثبت السير ويليام هيرشل أن الشكل الذي جعله الخالق القدير جل وعلا على جلد باطن الإصبع يدل على صاحب هذا الإصبع ويثبت فرديته. في عام 1892 أثبت السير فرانسيس جلتون أن صورة البصمة لأي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير. وعلى الرغم من ذلك، بقيت بين الناس والقضاة ريبة بشأن هذه البصمات، إلى أن وقعت جريمة في مدينة ديتفورد بإنجلترا، واكتشف القاتل بمضاهات بصمة إصبعه على بصمة تركها بموقع الجريمة، وكانت البصمة في الغد على الصفحات الأولى من صفحة لندن، وسموها البصمة التاريخية لأنها أزالت الشكوك بشأن البصمات ودلالتها على كل إنسان بعينه. طبعا احنا عندنا تفرد كل مخلوق بشري بهذه البصمة التي لا يشابهه فيها أحد، دليل واضح على أن لهذا الكائن الحي خالق عظيم موجود، هو الذي خلق هذه الصفة الفريدة، وهو القادر على أن يعيدها يعني تحمل أسرار إعجازها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي إيه؟ بنانه، يعني أطراف أصابعه. فالله قادر على البعث ولا يعجزه شيء، كما قد خلق الإنسان أصلا من عدم، خلق يعني كما قد خلق هذا الإنسان أصلا. وقد اختار الله بنان الإنسان ولم يختر عضوا آخر من أعضاء الجسم الكثيرة، لأن أعضاء الجسم كالعين والأنف والأذن وغيرها بتتشابه بين إنسان وآخر، ولكن الأصابع لها مميزات خاصة فهي لا تتشابه ولا تتقارب، فبشرة الأصابع لدى الناس جميعا مغطاة بخطوط على ثلاثة أنواع: أقواس أو عراون أو دوامات بمعنى دوائر متحدة المركز. هذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة وتتميز بين شخص وآخر، وهذه المميزات لم تعرف إلا في القرن الماضي بعد نزول القرآن 14 قرنا تقريبا، وأنشئ من ذلك علم البصمات من أجل معرفة المجرمين واكتشافه. طبعا يعني من الذي يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا ما يخاطب به الملحدون الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. تفكروا يا أولي الألباب يا أولي العقول النيرة، من شق لك فمك وعلم أنه في بداية الجهاز الهضمي فزوده بأسنان قاطعة وطاحنة والعظام في الجسم كله مغطاة بلحم إلا في الفم حيث يجب أن تكون العظام مكشوفة، وعلم أن تقطيع الطعام وتمزيقه وطحنه وتليينه أمر ضروري لتسهيل انزلاقه في المريء إلى المعدة، فخلق العضلات المحركة للأسنان، وخلق ذلك القلاب الخلاط الماهر المغرفة للسان، وأنشأ تلك الغدد اللعابية اللي بتسكب في الفم التي تسكب في الفم لعابا يقوم بجزء من الهضم كما يلين اللقمة حتى تبلع، ويرابط بلزوجته بين أجزائها. ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتي؟ من خلق ذلك الفم بما فيه من أدوات في مكانه الصحيح بداية الجهاز الهضمي بالمواصفات المناسبة؟ من يا أولي العقول النيرة؟ من يا أولي الأبصار الذي خلق ذلك ودقق ذلك وحقق ذلك؟ هيا لنقف قليلا عند شرطي المرور، في شرطي واقف في زوري هنا، في هذه الرقبة في شرطي بينظم المرور اسمه لسان المزمار. هذا اللسان يقف في الحنجرة لينظم دخول الهواء إلى القصبة الهوائية، وينظم دخول الطعام إلى المريء، لأنهم في دخول مجرى واحدة. وبغير خلق هذا الشرطي يحدث الخلل في سير الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بل يموت الإنسان بشرقة. يعني يموت الإنسان بشرقة لأن مفيش تنظيم، لكن ربنا خلق لسان المزمار ليه؟ عشان هو الشرطي اللي هو بيدي الإشارة الأكل يدخل هنا، وبيدي الإشارة يغلق هنا عشان يفتح الهواء يتنيه ماشي من هنا. فمن علم لسان المزمار هذا هذه الوظيفة؟ طب من علم احتياج الإنسان أصلا لهذه الوظيفة؟ من علم بتلك الحاجة الماسة لتلك الزيادة البارزة من لحم ودم؟ لسان المزمار ده حتة صغيرة كده واقفة على القصبة الهوائية وعلى المريء. ووضعها الله سبحانه وتعالى في المكان الوحيد في جسم الإنسان اللي هو الصالح لأداء الوظيفة بتاعته. طب من علم يعني ذلك اللسان المزمار هذا هذه الوظيفة؟ وهو لا يزال أيضا الإنسان جنينا في بطن أمه، وأحاط الله سبحانه وتعالى علما بأن ذلك الجنين سيخرج من ضيق الرحم إلى ساعة الأرض، وأنه سيأكل ويتنفس، وأن الأكل والهواء سيمران من مكان واحد، وأنه لا بد من إنشاء شرط المرور اللي هو لسان المزمار ليقوم بتنظيم سير الطعام والهواء، فامتدت يد قدرته سبحانه وتعالى وأنشأت ذلك الشرطي الماهر من لحم ودم حسب الوصف المطلوب تركيبا وحجما ووزنا ووضعا في المكان المحدد المطلوب. ألا ترى أن ذلك كله قد تم بعلم وتدبير وحكمة وتقدير دقيق؟ أم أن في عقلك خللا كخلل عقول عصبية الجاهلية الذين زعموا أن ذلك قد حدث صدفة ونشأ بدون علم أو فهم لما يقوم به من وظيفة ودور خطير؟ وهل للحم والدم أو القصبة الهوائية والمريء حكمة أو تدبير؟ أم أن رحم الأم هو صاحب تلك الحكمة البديعة والصنع الحكيم والتصوير الدقيق، وأنه قد علم بما سيؤول إليه أمر الجنين بعد خروجه منه، وعلم بحاجته إلى لسان المزمار فأنشأه مقدما؟ وهل يصح في الأفهام وصف الرحم بالعلم والتفكير والتدبير؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ المريء ده قصبة ذات حركات دورية وإفرازات مخاطية تعمل بإتقان لتسهيل نزول اللقمة كما يقول علماء الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة. فمن الذي ربط هذه القصبة بالمعدة ولم يربطها بالكبد مثلا أو بالبنكرياس؟ ألا يدل ذلك الربط الهادف أن خالق تلك القصبة خبير بما يخلق، وليس في الجلد أو العضلات حركات دورية ومخاط يفرز باستمرار؟ أما في قصبة المريء من الداخل فذلك موجود لأنه بهذه الحركات الدورية المتجهة إلى المعدة وبتلك الإفرازات المخاطية تصل اللي هي اللقمة بيسر وسهولة. فهل تم ذلك خبطا عشوائيا، أم أنشئ المريء بعلم وخبرة ليقوم بوظيفة محدودة؟ وهل يعني حدد المريء أو المريء ده حدد لنفسه هذه الوظيفة، يعني اختار كده منه نفسه كده صدفة كده من مزاجه؟ هل له علم ولا خبرة ولا فكر ولا تدبير، وهو ليه عقل ولا ملوش؟ وهل طب يقدر يغير وظيفته ولا لا؟ طب هو ليه حرية الحركة يعني في أي في أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ لو نظرنا إلى المعدة التي تفرز إنزيما يذيب اللحم، المعدة بتفرز، شوف أنت تاكل قطعة من اللحم تزقلها تحذفها جوه في المعدة، المعدة فيها إيه؟ فيها بتفرز إنزيم مخصوص لذوبان اللحم. دي جاية أيضا صدفة ولا كان الجسم ده يعرف أنه كان هياكل لحمة؟ يعني أنا مش فاهم. من علم أن لحما سيأتي إليها فخلق معها تلك الغدد المفرزة لهذا الإنزيم، وهي بعد قطعة صغيرة من ذلك الجنين الذي يصل إليه غذاؤه جاريا زائبا مهضوما مع دماء الأم؟ ومع ذلك فالمعدة أيضا تتكون من لحم. وإذا فهذا الإنزيم يشكل تهديدا خطيرا للمعدة نفسها. فمن الخبير بخصائص هذا الإنزيم الذي صنع حائلا من غشاء المخاطي بين لحم المعدة وهذا الإنزيم؟ بعد أن أحاط علما بأن هذا الإنزيم لا يؤثر في الغشاء المخاطي، من أنشأ هذا الاحتياط العجيب؟ فهل المعدة هي صاحبة هذا التدبير الحكيم؟ هل تملك المعدة تفكيرا تحل به المشكلات، يعني هي لها عقل يعني، وتصمم الاحتياطات؟ وهل يعي ذلك الغشاء المخاطي دوره، أم أنه يقوم به كما حدده له الخالق سبحانه وتعالى؟ طب هل هو يملك لنفسه تبديل ولا تحويل، ها؟ ولا الصدف العمياء هي التي حددت الوظائف لكل جزء من الإنسان، ووضعت كل شيء في موضعه المناسب، وأقامت هذا النظام المحكم الدقيق كما يتوهم الكافرون؟ يقول أحد أساطين العلوم الحديثة الأستاذ كريسي موريسون، رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقا، في كتابه المترجم إلى العربية العلم يدعو للإيمان. أولا نضع في هذا المعمل أنواعا من الطعام كمادة خام يعني، دون أي مراعاة للمعمل نفسه، يعني ما نقولش المعمل ده خاص بالكيمياء الحيوية أو الكيمياء الضوئية أو الكيمياء كده، وإنما العضوية، إنما مثلا أو الكيمياء الفيزيائية أو لا، هو دلوقتي دخل هنحط في معمل، هنجيب شوية أي يعني إيه أي من أنواع من الطعام مختلفة ونحطهم في قلب المعمل. لا بنقول بقى ده معمل ايه او خاص بايه، ولا بنفكر في كيفية معالجه هيعالج ازاي ولا ايه اللي هيحصل. فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقلي، وبنعمل ايه بقى فيه؟ خلي بالكم ما تنسوش ان احنا بنأكل من مكان واحد، وبيخرج من السوأتين او بيخرج من السبيلين الغائط والبول، ها؟ يبقى احنا بناكل في مكان واحد. لا شوف الاعجب بقى كمان، يعني احنا ناكل كما يقول الاستاذ ده، ناكل شرائح اللحم والكرنب والايه والحنطه والسمك المقلي، وبندفع ده كله فين؟ بنحذفه في المعده. طيب بندفع بأي قدر من الماء، ها؟ المهم ان احنا نبلع ونحذف كل الخليط ده وندفع ده كله في المعدة. ويعني احنا بقى قد نضيف للشاي وشوكولاتة ودواء، ها؟ ومن بين هذا الخليط تعمل ايه المعدة بقى؟ تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة، إذا كويس؟ وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام إلى أجزاء الكيماوية. إلى أجزاء الكيماوية دون مراعاة للفضلات، ويعيد تكوين الباقي إلى إيه؟ إلى بروتينات جديدة تصبح غذاء لمختلف الخلايا. وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية، وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية، وبإمكان إنتاج الهرمونات، وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة ومستعدة لمواجهة كل ضرورة، وهي بتخزن الدهن والمواد الاحتياطية للقاء كل حالة طارئة كالجوع مثلا. وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد، تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا الموجودة في جسم الإنسان، التي تبلغ في العدد أكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الأرض. ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرا، وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان كما تتلقاها الخلية المختصة بذلك. فها هنا إذن معمل كيماوي بينتج من المواد أكثر مما ينتج أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان. وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم، ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام. ومثل هذه المجموعة من المعجزات لا يوجد ولا يمكن أن يحدث بأي حال في غيبة الحياة، وكل ذلك يتم في نظام كامل، والنظام مضاد إطلاقا للمصادفة. أليس ذلك كله من صنع الخالق سبحانه وتعالى؟ الأمعاء الدقيقة تستلم الغذاء من المعدة، وبعضه نصف مهضوم كالمواد الزلالية البروتينات التي بدأ هضمها في المعدة ولم يتم، فيفرز البنكرياس المادة الكيماوية الوحيدة على وجه الأرض التي تتم هضم المواد الزلالية وتحولها إلى أحماض أمينية. فمن الذي علم أن الأمعاء التي تخلق الآن، الأمعاء دي بتخلق الآن في ظلمات الأرحام، سيصلها في المستقبل غذاء نصف مهضوم من المواد الزلالية والنشوية؟ فعمل لها الترتيبات دي بين البنكرياس وهذه الأمعاء بتنظم التعاون بينها لإكمال هضم المواد الناقصة بواسطة إفراز كيميائي هو الوحيد الذي يعمل على إتمام الهضم. وهل يصدق عاقل إذا قيل له إن ذلك الاستعداد المناسب الذي هيئت به الأمعاء في ظلمات الأرحام قد كان بدون علم أو دراية لما سيأتي من المعدة من غذاء؟ هل تعي الأمعاء هذا الدور الهام الذي تقوم به في سلسلة ترتيبات محكمة قد صممت لإيصال الغذاء الصالح إلى كل خلية في جسمك؟ طب الدم، والدم يستلم الغذاء من جدر الأمعاء الدقيقة، حيث الهضم قد تم بعد وصول الغذاء إلى الكبد ولا يأخذه من جدر المعدة، مع أن العروق الدموية منتشرة في جذورها أيضا. فهل لدى الدم إدراك بأن الهضم لم يتم بعد، وأن عليه أن ينتظر إتمام الهضم الذي سيتم في الأمعاء الدقيقة؟ وما الذي كان يحدث لو طال انتظار الدم لإتمام الهضم حتى يخرج من فتحة الشرج دون أن يؤخذ منه الغذاء؟ فهل الدم ده كان عارف المكان الصحيح للامتصاص فوضع أجهزة الامتصاص في المكان المناسب؟ عجبا، هل للدم تفكير أو تدبير، ولا هل يوصف بعقل، ولا بيفهم يعني؟ لا شك أن وصف الدم أو طبيعته أو وصف أي جزء من أجزاء جسم الإنسان أو طبيعته بشيء من هذه الصفات لا يختلف عن صفة عن وصف الأوسان الصماء بالفهم والإدراك والإرادة، لأن الجميع لا يملك لنفسه تبديلا ولا تحويلا ولا ضرا ولا نفعا. وتلك العروق الدموية التي تكون أضخم وأعقد شبكة في العالم، من مدها إلى كل نقطة في الجسم، ومن ربطها بمحطة الضخ العاملة المجدة اللي هو القلب يعني، وفروعها دون أن ينسى نقطة في الجسم. هل تم مد تلك الشبكة يعني الدموية في أجزاء جسم الإنسان بوعي أو إدراك، ولا تخبط عشواء ومصادفات؟ هل تصدق إذا رأيت صورة لهذه الشبكة الدموية وقيل لك إن هذه الخطوط المترابطة التي تشاهدها قد ارتبطت مع بعضها في الصورة بواسطة تفاعلات كيميائية تمت بين الألوان وورق الصورة وبمصادفات وضعت كل خط في مكانه، إن مد شبكة مياه في إحدى القرى يحتاج إلى مهندسين وفنيين، فمن مد هذه الشبكة الكبرى إلى كل نقطة في جسمك وأنت لا تزال جنينا في ظلمات الرحم؟ وهل قام بذلك التوصيل المحكم الدم واللحم في عضلة القلب؟ وهل للدم أو اللحم وعي أو إدراك؟ أم أن ذلك قد جاء مصادفة؟ وهل يعي الدم لدوره وما يقوم به من أعمال؟ هل يعلم لماذا يدفعه القلب ليدور على كل نقطة في الجسم؟ ولماذا يدور على الرئة فيأخذ منها الأكسجين ويلقي فيها ثاني أكسيد الكربون، ويمر على الكبد فيأخذ منه الأنسولين المنظم لتركيز السكر في الجسم، ويمر على الغدد الصماء فيستلم منها إفرازاتها الدقيقة، ويمر على الأمعاء فيأخذ منها الطعام، ويمر على الكلية فيسلمها البول، ويمر على الغدد العرقية فيسلمها العرق لتبريد الجسم عند ارتفاع حرارته، يمر على كل جزء في جسم الإنسان فيعطيه حاجته، ويأخذ منه ما يجب توصيله من ذلك الجزء إلى أماكن أخرى في الجسم. فمن جعل هذا السائل الدموي يقوم بوظيفة موزع البريد الماهر؟ ومن حدد له العناوين؟ ومن ربط أعضاء الجسم وأجزاءه به وألهمها أنه المؤتمن على إفرازاتها وأنه الأمين الذي سيؤدي دوره؟ ومن قرر المعاش للدم الذي يمكنه من القيام بعمله وأمده بالقوة المحركة الدائمة؟ ومن صمم القلب في غاية الإحكام ليقوم بتحريك الدم؟ وهل يعرف القلب الدور الخطير الذي يقوم به؟ وهل بيده أن يغير وظيفته؟ وإذا فمن الذي يحركه؟ إن كل عضو وكل جزء في جسم الإنسان يقوم بواجبه الذي لا يقدر على عمل شيء غيره، لأنه خلق وركب ليقوم بوظيفته المحددة، فليس إلا آلة مسيرة لا حرية لها ولا إرادة ولا اختيار. فمن الذي قدر سير هذه الأعضاء وحدد وظائفها ونظم بين أعمالها ونسق بينهما ذلك التنسيق الهادف المحكم الدقيق؟ قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا